الذين كفروا بربهم يعدلون. كتابا في قرطاس ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل قبلك فحاق بالذين سخروا منهم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ولا تكونن من المشركين. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، قُلْ لَا أَشْهَدُ، قُلْ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. و

فصبروا على ما كذبوا كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله.